المستقيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جاءت ولو شاء لهداكم أجمعين. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي ذكرنا الآيات الدالات على الأنعام التي خلقها الله تعالى لنا وما فيها من المنافع وما فيها من النعم المتنوعة. ذكر بعدها تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء ولو شاء لهداكم أجمعين. ذكر النعم التي أنعم بها علينا، ذكر الطريق الموصلة إلى الله، النعم التي أنعم بها على الخلق من أنعام. إذا عرف هذه النعم عليه أن يقصد المنعم بها وأن يستعمل هذه النعم فيما يرضي المنعم. فالسبيل الذي يقصد هو الذي يوصل إلى الله وإلى رضاه وجنته، ومنها جائر أي من السبل التي تعرض للناس مائلة عن الحق ومتنوعة. يجب على الإنسان أن ينتبه لها فلا يسلكها، وإنما يسلك الطريق والسبيل الموصل إلى الله تعالى وإلى جنته. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهنا يقول على الله قصد السبيل أي قصد الطريق والصراط الموصل إلى الأمان والسلامة من المهالك، الطريق والسبيل الموصل إلى رضا الله جل وعلا وإلى جنته. ويبتعد الإنسان عن الطرق الجائرة الظالمة المائلة عن الحق الملتوية التي توصل إلى العقاب والعذاب. ولو شاء لهداكم أجمعين. الله تبارك وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، ولكنه يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته. وقد وهب للناس عقولا يعرفون بها الحق ويتعاملون مع ما يحيط بين ما يحيط بهم وما يتعاملون معه، يستطيعون به التمييز بين الحق والباطل والنافع والضار. وهديناه النجدين، فالله تبارك وتعالى ميز الإنسان بعقل وأرسل إليه رسول وأنزل عليه الكتاب. وسائل الهداية بين يديك، ويوفق الله تعالى من يشاء من عباده لاتباع الحق، ومن يضلل الله فما له من هذا. ثم قال جل وعلا: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. لما ذكر ما أنعم به من النعم المتعلقة بالأنعام من البهائم والمركوبات، ذكر النعم التي أنعم بها علينا مما يأتينا من العلو، وهو الماء الذي ينزل من السماء أي من السحاب، والمراد بالسماء هنا العلو، وكل شيء في العلو يقال له السماء، سقف البيت سماء البيت. والله تبارك وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم، هذا الماء أنزله الله تعالى لكم، لكم منه شراب ولكم منه شجر، لأن هذا الماء الذي نزل لكم تستفيدون منه في الشرب، حيث أنه ماء حلو زلال ليس فيه ملوحة وليس فيه أمراض، وإنما هو ماء نقي لذيذ عذب، فأنتم تشربون منه وكذلك بهائمكم، وتستعملونه في أغراضكم، وأيضا لكم منه شجر ينبت، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الله تعالى ينزل الماء على الأرض، فتتصدع ويخرج من هذه الشقوق نباتات صغيرة ثم تنمو وتكبر وتحمل أنواع الثمار. شجر فيه تسيمون أي ترعون، السائمة من بهيمة الأنعام هي التي ترعى في المرعى، ولهذا الزكاة تجب في السائمة من بهيمة الأنعام يعني التي ترعى أكثر الحول. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. من الذي ينبت؟ والله جل وعلا، هو الذي نزل المطر، وهو الذي جعل الأرض تفرز ما فيها من نباتات، فالمنبت هو الله، والذي أنزل المطر هو الله. قد ينزل المطر ولا ينبت الزرع، وقد يحجب المطر فيموت الحي من الزرع. الذي ينبت ينبت لكم، والذي ينبته لكم هو ربكم جل وعلا، من زروع أنواع الزرع من قمح وذرة وأرز ودخن وغيرها من سائر أنواع النباتات المزروعة التي مدتها شهور فصلية، وينبت لكم به أشجار كشجر الزيتون والنخل والعنب. ذكر هذه لأنها مشهورة ومعروفة عند من نزل عليهم القرآن، وأعقبها بقوله: ومن كل الثمرات، مما يعرفه أهل هذا الزمن ومما سيأتي من نباتات أخرى ليست معروفة في الأزمنة المتقدمة. ينبت لكم، وكلمة لكم انتبهوا لها، فهذا مجال امتنان والله تعالى يوجدها لكم لعجل أن تأكلوا ثمارها وترعى ماشيتكم أوراقها وتستفيدوا من ذلك أكل لحم الماشية وشرب حليبها ينبت لكم هذه الأشياء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذا الذي يدركه ويفهمه ويعتبر به وينتبه له هم أهل التفكير الذين يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض فيما يجري حولهم. نقط من الماء تصير عودية تنزل على الأرض البيضاء المجدبة القاحلة وتتحول إلى رياض وجنان وتتحول إلى ثمار يانعة ينبت بها كل زوج بهيج يسر الناظر ويروي العطشان ويشبع الجائع. هذا العمل لا يستطيعه خير الله. فإذا كان الذي ينزل الماء وينبت الزروع والأشجار هو الله فهو الإله الذي يصلح أن يعبد، وأما من لا يعمل هذا العمل لا يصلح أن يكون إله. إذا كان حجر أو ضريح لا يعمل هذه الأعمال لأنه لا قدرة له عليه، فلماذا يعبد؟ ما هو فضله وما هي منته حتى أنه يستحق أن يعبد؟ لا يصلح للعبادة. الذي يصلح للعبادة هو الذي ينزل الماء وهو الذي ينبت الزروع والأشجار. ولهذا نبهنا ربنا جل وعلا إلى أن نتأمل ذلك ونتذكر لنشكر المنعم على هذه النعمة ونستعملها في طاعته ونصرف عن أطاع العبادة له، فنلجأ إلى الله. وإذا منعنا من هذه النعم نفتش أنفسنا لماذا منعنا. الذي يأتي بهذه النعم نحن نعرفه هو الله جل وعلا، فإذا امتنعت لماذا امتنعت؟ لابد أن نفتش في السبب الذي من أجله امتنعت هذه النعم. الآن مثلا على سبيل المثال في مكة منذ كم لم يأتنا مطر؟ منذ الثاني عشر من الشهر الثاني عشر من العام قبل الماضي، يعني لنا سنة وأكثر من شهرين، سنة وأكثر من شهرين ما جاءنا أمطارنا. لماذا؟ ما هو السبب؟ السحب تأتي ونراها وتصل إلينا وعمال الحرم يحملون الفرش في أجل توقع هطول الأمطار لكن لا تنفذ. لماذا؟ لا بد أن هناك خلل فينا لا نستحق به المطر. ولهذا قال الله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم، وقال ينبت لكم، فلماذا حجبه عنا ربنا؟ لا بد أن نفتش أنفسنا وأن نراجع حساباتنا مع ربنا لماذا تغير هذا الأمر. وربنا جل وعلا يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن غيرنا ما بأنفسنا فتغير الإنعام عليه. غيرنا ما بأنفسنا فتغيرت النعمة عليه. العيب فينا والذنب ذنبنا ونحن الذين جنينا على أنفسنا. التساهل في صلاة الجماعة جرأة على الربا، تساهل في القنوات الفضائية، تبرج النساء، غير ذلك كثير. اجروا ما بأنفسكم تعود إليكم النعم، ارجعوا إلى ما كنتم عليه من الاستقامة وحسن المناجاة لله والثقة به والإلحاح في الدعاء، التوبة والاستغفار. لهذا شرع الله صلاة الاستسقاء عندما يحصل الجزع، ويسن قبل صلاة الاستسقاء الصدقة والإحسان للفقراء والمساكين والأيتام وإزالة المنكرات ونبذ الشحناء والخلافات، ثم اذهبوا صلوا وارفعوا ايديكم الى ربكم ويأتي الخير. لكن الواقع الذي نشاهده ان الناس يدعون لصلاة الاستسقاء فلا يتغير شيء من حاله، ولا يأتي للصلاة الا نفر قليل. صلاة المغرب الان الحرم في خلق كثير، الذين يأتون لصلاة الاستسقاء لا يساوون 5% من الموجودين الآن. هذا لا شك أنه غفلة شديدة، والله تعالى ينبهنا بهذه الآية ويقول هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فأنا تفكر يا عباد الله، وهل ندرك هذا الأمر وهذا الخلل الموجود في نفوسنا هذه الأيام؟ لا بد أن نراجع حساباتنا مع الله وأن نصحح مسار حياتنا، لعل الله تعالى أن يرحمنا برحمته وينزل لنا الماء وينبت لنا الزرع. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. ثم ذكر جل وعلا بعض نعمه وآياته العظام، فقال تبارك وتعالى وسخر لكم، وأنتم المخاطبون، كل واحد منا مخاطب بهذه الآية، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. الله تعالى سخرها لنا، لو لم يكن هناك ليل كان النهار سرمدا، لا يجد الناس ليلا يبيتون فيه. ولو أنه جعل الليل سرمدا علينا لا نجد نهارا نعيش فيه. فمن رحمته جعل الليل والنهار وسخرها لنا، وكل واحد منهما يشتمل على آيات عظيمات تتناسب مع طبيعة البشر وتركيبة الأجسام. ولهذا فالليل للسكن والنهار للمعاش، خلاف ما عليه عالم الكهرباء الآن الذي انعكست فيه مفاهيم كثير من الناس وصار ليلهم نهار ونهارهم ليل، يسهرون إلى قبيل الفجر وينامون إلى بعد الظهر، وهذا ضار بالبدن وضار بالمعاش. النوم المبكر أنفع للبدن، ولهذا نتهى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه يكره الحديث بعد صلاة العشاء. و أفضل الأوقات لجلب الرزق وتحصيل الأعمال بعد صلاة الفجر، وقال بورك لأمتي في بكورها. وواقع حال الناس وكثير منهم في هذا الزمن هو العكس، يسهرون الليل وينامون النهار، وهذا خلاف الطبيعة التي ركب جسم الإنسان عليها. والله تعالى سخر لنا الليل والنهار، وسخر أيضا لنا الشمس والقمر وما تشتمل عليه من المنافع والفوائد من الإضاءة والنفع الحسي والمعنوي الذي يجده كل إنسان في حياته اليومية. قال والنجوم مسخرات بأمره، كذلك النجوم خلقها الله تعالى وسخرها لنا بأمره وتدبيره، وجعلها علامات وجعلها فصول وتدل على بدايات ونهايات ينتفع منها الناس ويهتدون بها في ظلمات البر والبحر. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، العقلاء هم الذين يدركون هذه الأمور، أما من لا يدركها فهو شبيه بمن لا عقل. فوائد الليل والنهار وما سخر الله فيهما، فوائد الشمس والقمر وفوائد النجوم، هذه يدركها العقلاء ويعرفون ما تدل عليه من آيات باهرات ومعجزات عظيمات تجعل الإنسان يخلص في عبادته لخالقها جل وعلا، ويكون همه وشغله إرضاء هذا الرب جل وعلا الذي سخر هذه الأكوان والأزمان لك أنت أيها الإنسان. ثم قال جل وعلا وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ما ذرأ لكم أي ما نشر وما بث في هذه الأرض من معالم متنوعة وأشياء متشابهة ومختلفة، فهذه الأرض فيها عوالم عجيبة. ما ذرأ أي ما بث في هذه الأرض من نبات مختلف ومن حيوانات ووحوش وحشرات وغيرها، ما ذرأ فيها مختلفا ألوانه ومتشابه. نجد الإنسان نوع من الأشجار اسمه واحد ويختلف ويتباين، برتقال مثلا لو دخل الإنسان سوق أو بقالة أو نحو ذلك وجد عند البائع 4 أنواع أو 5 أنواع من البرتقال وكذا من التفاح، هي كلها نوع واحد لكنها تختلف. كذلك النباتات الأخرى مثلا النخل، الشجرة شكلها واحد وثمرها يختلف، منها ما هو جاف ومنها ما هو الناعم ومنها ما هو شديد الحلاوة ومنها ما هو خفيف وغير ذلك. ولهذا إذا دخل الإنسان سوق التمور وجد فيها أنواع مختلفة في أحجامها وألوانها ومذاقها، وتصل أو تزيد عن 100 نوع، وكلها من النخل، ثمر من النخل. هذا من عظيم نعم الله الذي ذرع لنا في هذه الأرض. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. الجبال أحيانا الإنسان إذا شاف مشى مع طريق مشقوق في الجبل يجد أن الجبل فيه عدة ألوان، أحمر وأبيض وأصفر وأخضر وأسود، عروق وغير ذلك كثير. هذا فيه آية لقوم يذكرون، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. فأهل التذكر والاعتبار والنظر والمعرفة يتأملون هذا ويشكرون القادر على هذه الأشياء المنعم بها ويستعملون نعمه في طاعته ويتوجهون إليه في كل ما يحتاجون، لأن الذي سخر لنا هذه الأشياء هو القوي جل وعلا، وهو الذي يرجى وهو الذي يخاف وهو الذي يصلح أن يطلب منه الطلب وهو الذي يحقق الطلب. وعما غيره فإنه غير قادر على ذلك، لأن غير الله مخلوق، والله تعالى هو الخالق جل وعلا. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلامات وفي النجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تردوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ثم ذكر المولى جل وعلا النعم في البحر، ذكر في الجو وذكر في الأرض وذكر النعم التي في البحر، فقال تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسون وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه من النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا في البحر، وهو الذي سخر البحر. الله تعالى هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، سمك وحوت، هذه نعمة عظيمة من الله تعالى ولا تحتاج إلى ذبح. إنسان يستخرج السمك من البحر طريا، سال حيه وميته. الأمر الآخر تستخرج منه حلية تلبس وهو اللؤلؤ، هو أغلى أنواع الحلي في هذا الزمن، اللؤلؤ الطبيعي المستخرج من البحر. الله تعالى هو الذي هيأ لنا هذا وسخره لنا وأوجده. الأمر الثالث السفر على البحر، سفن كبيرة تسير فوق البحر هي البواخر، تصل إلى نصف كيلو طولها أو أكثر. وأول من صنع السفينة قيل إنه نوح عليه السلام، وكان طولها 300 متر سفينة، وتوارثها الناس بعده بتسخير الله تعالى. وإلا فهذه الكتلة العظيمة التي تزن آلاف الأطنان كيف تحملها المياه؟ الله تعالى هو الذي سخر هذا البحر. وترى الفلك مواخر فيه، يعني تمخره تشقه، هذه البواخر او هذه السفن او هذه الفلك تمخر الماء، بمعنى انها تشق الماء ولا تصطدم به، وانما يرفعها الماء وتسير فيه في الاتجاه الذي تريدون. ولتبتغوا من فضله في حمل متاعكم من بلد الى بلد، وتجاراتكم ونقل التجارة من البلد البعيد الى البلد الذي تريدون. وهاه من جدة اقرب مكان لنا هنا، تأتي اليه البواخر من اقاصي الدنيا، من استراليا ومن فنزويلا ومن البرازيل بانواع البضائع. تأتينا فاكهة الشتاء بالصيف وفاكهة الصيف بالشتاء. الآن يوجد في الأسواق أنواع الفاكهة الصيفية، وفي الصيف نجد أنواع الفاكهة الشتوية من أقاصي